أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الحادي عشر: كل مجرد فهو عاقل. هنا ثلاثة أمور يتعرض إليها العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. الأمر الأول: كل موجود مجرد تام فهو عاقل. المطلب الثاني: كل موجود مجرد تام فهو معقول. المطلب الثالث: كل مجرد موجود تام فهو عقل. إذن نستطيع أن نعنون هذا الفاصل بأنه كل مجرد فهو عاقل ومعقول وعقل، وهذا العنوان هو الذي اختاره العلامة في نهاية الحكمة، حيث عنون هذا الفاصل بقوله: كل مجرد فهو عقل ومعقول وعاقل. كل مجرد نريد هنا بالمجرد المجرد التام الذي يكون في ذاته مجرد عن المادة وغواشيها، وفي مقام فعله أيضا يكون مجردا. فهذه القاعدة الفلسفية العقلية التي تنص على أن كل مجرد فهو عاقل وعقل ومعقول موضوعها المجرد التام. أما الذي يكون تجرده تجردا ناقصا كالنفس، فإن النفس وإن كانت في مقام ذاتها مجردة، ولكنها في مقام فعلها لها نحو تعلق بالبدن، وإذا كانت لها نحو تعلق بالبدن لم يكن تجرد النفس تجردا تاما. إذن موضوع هذه القاعدة الفلسفية أن كل مجرد فهو عاقل ما كان تجرده تجردا تاما، بمعنى ليس له نحو تعلق بالمادة والماديات. كل مجرد تام فهو عاقل ومعقول، برهانه بعد الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول: المجرد التام يعني محض الفعلية. وعندما نعبر عن المجرد التام بأنه محض الفعلية بمعنى لا يحمل قوة ولا يحمل استعدادا ولا يحمل قابلية، لأن محض كون الموجود فعليا الفعلية تقع في مقابل الاستعداد والقوة والقابلية. فإذا عبرنا عن الموجود بأنه مجرد تام كوجود الواجب سبحانه وتعالى، وكالموجود العقلي فإنه مجرد تام، الموجود العقلي الذي يكون علة للموجود المثالي، ما كان تجرده تجردا تاما إذن هو لا يحمل استعدادا ولا يحمل قابلية ولا يحمل قوة، وإلا لو كان فيه استعداد لشيء وهو مجرد تجردا تاما لكان معنى ذلك أنه لم يكن محض الفعلية، وهذا خلاف أن يكون محض الفعلية، يعني مقتضى أن فيه قوة واستعدادا ينافي فعليته التامة، ينافي تجرده التام الذي يعني فعليته التامة. الأمر الثاني: كل ما يمكن أن يعقل للمجرد التام فإنه لا يخلو من أحد حالتين. كل ما يمكن أن يعقل بالنسبة إلى هذا الموجود المجرد تجردا تاما. الحالة الأولى إما أن يكون ما يمكن أن يعقل بالنسبة إليه بالقوة، عليكم السلام، هذا المجرد تجردا تاما ما يمكن أن يعقل بالنسبة إليه يكون بالقوة، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن كل ما يمكن أن يعقل يكون له بالفعل وليس بالقوة. أما الاحتمال الأول فهو باطل، لأننا قلنا أن هذا المجرد التام لا يحمل استعدادا ولا يحمل قوة، ليس هو قوة لشيء وليس شيئا يكون بالنسبة إليه بالقوة، مقتضى أنه محض الفعلية والتجرد التام. إذن فلا يمكن أن يقال ما يمكن أن يعقله يكون بالنسبة إليه بالقوة، وإلا لو كان بالقوة إذن يحمل استعدادا وهذا ينافي فعليته وتجرده التام. إذن لا بد أن يكون كل ما يمكن أن يعقل له يكون حاضرا عنده بالفعل وليس بالقوة والاستعداد، مقتضى فعليته التامة ومقتضى تجرده التام الذي يخلو عن القوة وعن الاستعداد. إذن كل ما يمكن أن يعقل يكون عنده بالفعل فهو عاقل لذلك المعقول المجرد بالفعل، والمجرد حاضر عنده بالفعل، فالمجرد التام يكون عاقلا ويكون معقولا. يكون عاقلا يكون معقولا لأن كل شيء عنده حاضر له بالفعل، ولا يكون حاضرا عنده بالقوة وبالاستعداد، وإلا تنافى ذلك مع فعليته وتجرده التجرد التام. إذن كل شيء بالنسبة إليه يكون حاضرا له بالفعل بمعنى معقول له، وإذا كان ذاك معقولا له بالفعل أيضا المجرد التام في تجرده يكون عاقلا لكل شيء بالفعل، لا أنه يكون عاقلا بالقوة وبالاستعداد والقابلية. فالمجرد التام هو عاقل بالفعل وهو معقول بالفعل. كيف نثبت أنه عقل؟ أثبتنا أنه عاقل وأثبتنا أنه معقول بمقتضى تجرده التام، كيف نثبت أنه عقل؟ قلنا فيما سبق العقل ماذا يعني؟ حضور المعقول، وحضور المعقول يعني وجوده، ووجوده عينه ونفسه. تقدم في المرحلة الأولى في الفصل الأول أثبتنا في مسألة اتحاد العلم والعالم والمعلوم، أولا اتحاد العلم مع المعلوم، قلنا لأن العلم ماذا يعني؟ حضور المعلوم، وحضور الشيء يعني وجوده، ووجوده نفسه، ولهذا هناك اتحاد بين العلم والمعلوم. فإذا كان المجرد التام معقولا والمعقول عين العقل لا بد أن يكون عقلا، فالمجرد التام عقل وعاقل ومعقول. قال لأن المجرد تام ذاتا، ومعنى أنه تام ذاتا بمعنى ليس له تعلق بالقوة وبالمادة ولا يحمل استعدادا البتة، لا تعلق له بالقوة. وإذا قال لا تعلق له بالقوة يعني لا صلة له بالمادة، لأن القوة استعداد وعرض موضوعها المادة، دائما عبرنا أن موضوع القوة المادة، فلا تعلق له بالقوة ينتج أنه لا تعلق له بالمادة. فذاته التامة، التامة في تجردها في فعليتها حاضرة لذاته موجودة لها، بمعنى أن الموجود المجرد يعلم بذاته علما حضوريا. ولا نعني بالعلم إلا حضور شيء لشيء، بعبارة حضور مجرد لمجرد بالمعنى الذي تقدم. هذا في علمه، أي في علم المجرد بنفسه، كالموجود العقلي يعلم بنفسه والموجود المثالي يعلم بنفسه، فذاته حاضرة لدى ذاته. إذا كانت الناس وهي التي تجردها تجردا ناقصا تعلم بذاتها، ذاتها حاضرة لنفسها أو شيء وراء ذاتها، ذاتها حاضرة عندها. ولهذا قيل علم الإنسان بنفسه وبذاته علم حضوري، حضور ذاته المجرد لا مجرد. إذا كانت هكذا النفس الذي تجردها تجردا ناقصا فمن باب أولى ما كان مجردا تجردا تاما. وأما علم المجرد التام في تجرده بغيره فقال فإن له، أي للمجرد التام، فإن للمجرد لتمام ذاته إمكان أن يعقل كل ذات تام يمكن أن يعقل. إمكان بمعنى المجرد التام له إمكانية أن يعقل كل شيء، أن يعقل كل شيء. وإذا عبر بالإمكان لا يريد من الإمكان الخاص، يريد من الإمكان العام، بمعنى ليس ممتنعا. الإمكان العام هو سلب ضرورة الطرف مقابل. فإذا قلنا أن المجرد التام يمكن أن يعقل، فمعنى ذلك سلب ضرورة الامتناع، سلب الضرورة من طرف واحد، هذا هو مفاد الإمكان العام، يمكن أن يعقل. وما للموجود المجرد بالإمكان العام فهو له بالفعل. لماذا لا بد أن يكون له بالفعل؟ لمقتضى تجرده التام ومحض فعليته، فلا يكون بالقوة والاستعداد، وإلا تنافى مع فعليته وتجرده. فهو عاقل بالفعل لكل مجرد تام الوجود، كما أن كل مجرد فهو معقول بالفعل له، فلا يكون المعقول بالنسبة إليه بالقوة، ولا يكون هو عاقل بالنسبة إلى المعقول بالقوة. مقتضى أنه مجرد تجردا تاما يكون المجرد بالنسبة إلى المعقول هو عاقل له بالفعل، ونسبة المعقول إليه أن يكون المعقول حاضر عنده بالفعل، فهو معقول بالفعل. لماذا هو معقول بالفعل؟ لأن المعقول حاضر عنده وموجود عنده بالفعل، لا أن المعقول بالنسبة إليه بالقوة والاستعداد. وعقل بالفعل، لماذا هو عقل بالفعل؟ لأنه إذا كان معقولا بالفعل والمعقول عين العقل، إذن يكون العقل بالفعل مقتضى اتحاد المعقول بالعقل. إذن يثبت أن كل مجرد تام التجرد فهو عاقل بالفعل، عاقل لذاته بالفعل وعاقل لغيره أيضا بالفعل، لأنه لا يحمل استعداد. لا يمكن أن يقال أنه يعلم المعقول بمعنى فيه استعداد، يحمل استعداد أن يعلم. إذا بمجرد أن تقول أنه يحمل استعداد أن يعلم، هذا ينافي تجرده التام، ينافي فعليته التامة التي لا تحمل قوة. إذا قلت أنه كل مجرد فهو عاقل بالفعل، عاقل بالفعل لكل معقول، وكل معقول يكون حاضرا عنده بالفعل لا بالقوة، وإلا بمجرد أن تقول بالقوة ينافي فعليته تامة. معنى ذلك أن تكون النفس وهي مجردة أن تكون عاقلة لكل معقول، وهذا خلف الضرورة، فإن النفس لا تكون عاقلة لكل معقول، ولا يكون كل معقول حاضرا بالفعل عندها. ولهذا عبرنا نحن أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني هي بالقوة بالنسبة إلى تلك الصور المعلومة. إذا أسستم القاعدة وقلتم أن كل مجرد يكون عاقلا لكل معقول بالفعل، ويكون المعقول حاضرا عند المجرد بالفعل، لزم أن تكون النفس وهي مجرد أن تكون عاقلة لكل معقول، وكل معقول حاضرا عندها، مقتضى القاعدة العقلية. لهذا قال: فإن قل مقتضى ما ذكر وهو أن تكون النفس، عفوا، مقتضى ما ذكر وهو أن كل مجرد فهو عاقل لكل معقول بالفعل، كون النفس الإنسانية عاقلة لكل معقول بالفعل، لأن المناط واحد وهو لتجردها. والقاعدة تقول كل مجرد فهو عاقل ومعقول بالفعل، وهو خلاف الضرورة، وإلا لازم أن تكون النفس ليست جاهلة بشيء. وذاك التقدير الذي ذكرناه أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني أو في مرتبة الملكة هي بالقوة والاستعداد، هذا لا معنى له. ولهذا قال: خلاف ضرورة والوجدان، النفس تجهل ولا يكون كل معقول ومعلوم حاضرا عندها بالفعل. الجواب عن هذا الإشكال اتضح من أول كلمة في البحث، أن موضوع القاعدة العقلية كل مجرد يكون عاقلا لكل معقول بالفعل، أي مجرد؟ المجرد التام الذي لا صلة له بالمادة، بينما نجد النفس وإن كانت مجردة في مقام ذاتها لكنها في مقام فعلها ليست مجردة. ولهذا يكون تجرد النفس ليس تجردا تاما، بينما موضوع القاعدة التي تطرقنا إليه المجرد التام، وليس المجرد الناقص الذي له نحو تعلق بالبدن كالناس. ولهذا تخرج النفس عن القاعدة لعدم انطباق موضوع القاعدة عليها، فموضوع القاعدة الفلسفية ما كان تجرده تجردا مستقلا. ولهذا نجد أن الشيخ المصباح اليزدي في دروس في العقيدة في مبحث الحياة، صفة الحياة للواجب سبحانه وتعالى، وفي صفة العلم للواجب سبحانه وتعالى، طرح من جملة الأدلة لإثبات العلم، قال: ومن جملة الأدلة التي تثبت صفة العلم للحق سبحانه وتعالى قاعدة تذكر في المسائل الفلسفية، وهي: كل مجرد مستقل يكون عالما بذاته. عبر هناك كل مجرد مستقل، والمراد من المجرد المستقل يعني تام التجرد. فإن قلت مقتضى ما ذكر كون النفس الإنسانية عاقلة لكل معقول لتجردها وهو خلاف الضرورة، قلت: هو كذلك يعني صحيحا أن النفس مجردة، لكن النفس مجردة ذاتا لا فعلا، فهي لتجردها ذاتا تعقل ذاتها بالفعل، لكن تعقلها لغيرها ليس لذاتها، ذاتها لما كانت تامة تجرد تعقلها بذاتها، تعقلها بذاتها، ولكنها لما كانت النفس تعقل غيرها. قلنا نحن كيف تعقل النفس غيرها؟ عن طريق الحواس أحسن، سواء كانت تعقل صورة جزئية أو تعقل صورة كلية تتوقف على علة إعدادية، وهي اتصال النفس بالمعلوم المادي عن طريق أدوات الحس. أرادت أن تدرك صورة جزئية لا بد أن تقوم بالاتصال المباشر بأداة عن طريق أداة الحس بالمعلوم المادي. أرادت أن تعقل صورة كلية عليها أن تتصور أكثر من فرد، وإن كان هذا ليس هو السبب في وجود الصورة العلمية، إنما قلنا هذا هو عمل استعدادي تقوم به النفس ليفيض عليها الموجود المثالي صورة مثالية، أو يفيض عليها الموجود العقلي صورة عقلية. إذا النفس عندما تعقل غيرها يتوقف على عمل وعلى علة إعدادية، وهي اتصالها بالمادة. فإذا كانت متصلة بالمادة إذن وجد مانع يمنع أن يكون المعقول بالنسبة للنفس حاضرا عندها بالفعل. وبعبارة أخرى عن هذا الإشكال قل إنما قلنا أن كل مجرد تام يكون عاقلا لكل معقول بالفعل، ويكون كل معقول حاضرا عنده بالفعل لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما وجود المقتضي فلأن المقتضي للإدراك هو التجرد، والمفروض أن الموجود المجرد مجرد، فالمقتضي وهو التجرد الذي هو شرط العلم متحقق. وفقدان المانع لأن ما يمنع من كون المجرد يدرك ويعقل كل معقول بالفعل، المانع ليس إلا الاتصال بالمادة. والمفروض أن المجرد التام لا يحمل قوة فلا يتصل بالمادة، فإذا لم يتصل بالمادة إذن المانع مفقود. بينما إذا جئنا إلى النفس وإن كان المقتضي متحقق وهو التجرد، لكن المانع ليس مفقودا بل المانع موجود، والمانع ليس إلا تعلق النفس وتعقل النفس لغيرها من خلال اتصالها بأدوات الحس. قال اتصالها عن طريق أدوات الحس بالمعلوم المادي. إذا فحاصل الجواب أنه إنما النفس لا يقال في حقها أنها تعقل غيرها، تكون عاقلة لغيرها بالفعل بلحاظ تحقق المانع. قلت هو كذلك، لكن تعقلها لغيرها فعلا يوجب خروجها من القوة إلى الفعل تدريجا بحسب الاستعدادات المختلفة، الاستعدادات المختلفة للناس. فإذا تجردت تجردا تاما، بمعنى لم يشغلها تدبير البدن، يعني لا تكون لها علاقة بالبدن وبالمادة، حصلت لها جميع العلوم حصولا بالعقل الإجمالي. العقل الإجمالي أي العقل البسيط الذي يكون منبعا تنبع منه المعلومات، وتصير النفس عقلا مستفادا بالفعل بأن يكون حاضرا عنده جميع الصور المضاهية للواقع المادي كما تقدم في الفصول السابقة، وذلك عند اتحادها بالعقل الفعال. إذا اتحدت النفس مع العقل الفعال تصير عقلا مستفادا كما تقدم. هنا يقول هذه القاعدة التي ذكرناها، وهي أن كل مجرد تام يكون عاقلا لذاته ويكون عاقلا لغيره بالفعل، يريد أن يقول هذا إنما ينطبق في المجردات التي تكون من سنخ الجواهر. وإذا قلنا المجردات من سنخ الجواهر بمعنى التي يكون وجودها في نفسها، وليس المجردات من سنخ الأعراض التي وجودها في غيرها أو لغيرها. فإذا كان المجرد من الجواهر نقول كل مجرد يكون عاقلا لكل معقول بالفعل. أما بالنسبة إلى الأعراض التي وجودها لغيرها، من هو الذي يعقل الأعراض المجردة؟ ليس نفس العرض، نفس العرض لا يكون عاقلا لهذه الأعراض، بل الذي يعقل الأعراض موضوعات العرض، وموضوع العرض هو جوهر. فالذي يكون عاقلا للأعراض المجردة التي وجودها لغيرها موضوعاتها، أي الجوهر المجرد هو الذي يعقل الأعراض، وليس نفس الأعراض تعقل ذاتها. ما يعقل ذات العرض هو الموضوع، ألا وهو الجوهر الذي يكون العرض موجودا له، وليس نفس الأعراض تعقل نفسها وذاتها، لأن وجودها لغيرها ليس وجودها لذاتها بحيث تكون تامة، بحيث تكون وجودها لذاتها تام التجرد، بمعنى ما كان وجوده لذاته وليس وجوده لغيره. ولهذا قال وغير خفي أن هذا البرهان، بمعنى أن يكون المجرد عاقلا لغيره، إنما يجري في الذوات المجردة الجوهرية التي وجودها لنفسها، وأما أعراضها إذا كان المجرد من الأعراض والأعراض التي وجودها لغيرها. قال فلا، معنى فلا بمعنى الأعراض لا تعقل نفسها، إنما الذي يعقل العرض ما هو؟ هو موضوعات العرض، وموضوع العرض هو أمر جوهري. قال بل العاقل لها، أي للأعراض، موضوعاتها التي كانت الأعراض موجودة لها. إذن فالذي يعقل الأعراض المجردة ليس نفس الأعراض، ما يعقل الأعراض المجردة الجوهر الذي يكون موضوعا للعرض. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. الفصل الثاني عشر في العلم الحضوري، وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه. هذه مسألة أشرنا إليها في بعض الفصول، قلنا وقع الخلاف بين الحكماء في ألوان العلم الحضوري. العلم الحضوري كم لون له؟ ما هي مصاديق العلم الحضوري؟ مدرسة الحكمة المشتائية ذهبت إلى أن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بنفسه، علم الإنسان بذاته هذا علم حضوري، أما علم النفس بغيرها أو علم العاقل لغيره فهذا ليس علما حضوريا. في قبال المدرسة الإشراقية وتبعته مدرسة الحكمة المتعالية أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يتعدى ذلك إلى ثلاثة مصادق أخرى. المصداق الأول علم العلة بالمعلول، هذا علم حضوري. المصداق الثاني علم المعلول بعلته، هذا مصداق ثالث. المصداق الثالث ما هو؟ علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر الذي له علة ثالثة. هذا بيانه يأتي إن شاء الله بعد طرح البيانين الأوليين. لذلك قد تقدم أن الجواهر المجردة لتمامها وفعليتها حاضرة في نفسها لنفسها، فهي عالمة بنفسها علما حضوريا. فهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه؟ نقول الموجود المجرد نفسه وذاته حاضرة عنده، بمعنى نفس ذاته حاضرة لديه، وليس ماهية ذاته. ما كان تجرده تجردا تاما نفس ذاته يعلم بها، وذاته موجودة عنده ولا ليس ماهيته. فإذا كانت ذاته حاضرة عندها، حضور ذات المعلوم ذات المعقول للعاقل هو العلم الحضوري. لكنه هل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه كما هو كما عليه مدرسة المحشائية، أو يعمه يعني يشمل علم الشيء بنفسه وأيضا علم العلة بمعلولها؟ ليس المراد من علم العلة بالمعلول يعني علم النار بالحرارة لسببين. السبب الأول أن الحرارة تتصف بأنها عالمة أو لا تتصف بأنها عالمة؟ لا تتصف بأنها عالمة، هي أساسا فاعل طبيعي وليس فاعلا عفوا نعم فاعل طبيعي لا علم له. قلنا نحن ما هو الفاعل الطبيعي؟ هو الذي يصدر عنه الفعل ولا علم له بفعله، كالمعدة مثلا تفعل ولا علم لها بفعلها. فإذا قلنا علم العلة بالمعلول، ليس مرادنا علم النار بالحرارة أو علم الشمس بالضوء بالنهار. المراد من الفاعل الإلهي الذي له علم بفعله هو الفاعل الإلهي، هذا أولا. ثانيا نحن قلنا من أول الكلام قد تقدم أن الجواهر المجردة، والنار مجردة وليست مجردة، ليست مجردة. إذن إذا كان الكلام في الجوهر المجرد التام، إذن إذا بحثنا عن ألوان وتعدد أنواع العلم الحضوري من حيث المصادق والأفراد، كلامنا فيما إذا كان العالم جوهرا مجردا، هنا يقع الكلام. إذا كان العالم جوهر كان العالم جوهرا وكان مجردا، هل فقط علمه الحضوري أنه ذاته حاضرة عنده أم لا؟ هو يعلم بمعلولاته، لأن الموجود المجرد يكون علة بمعلولات. نظير ماذا؟ نظير الموجود العقلي. الموجود العقلي تام التدرس وهو علة للمعلولات للصور العقلية. إذن عندما نقول علم العلة بالمعلول، يراد الموجود العقلي له علم بمعلولاته، وهذا العلم هو علم حضوري كما سوف يأتي برهان ذلك. وليس مرادنا علم العلة بالمعلول علم النار بالحرارة أو علم الشمس بالضوء وما شابه ذلك. ولهذا قال فهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه أو يعمه؟ وعلم العلة بمعلولها، لاحظ ماذا قال؟ إذا كان مجردين العلة والمعلول، فيخرج النار والحرارة. وبالعكس، ما معنى وبالعكس؟ يعني وعلم المعلول بالعلة أيضا إذا كان مجردين، لا بد من هذا الشيء. إذن قولان، قول يقول المجرد التام العلم الحضوري عنده يختص بعلمه بذاته، فالموجود العقلي يعلم بذاته وذاته حاضرة عنده علما حضوريا. هذا قول المدرسة المشائية، ولهذا قال المساءون على الأول، أن العلم الحضوري يختص بعلم الشيء بنفسه. والإشراقيون أصحاب المدرسة الإشراقية، شيخ الإشراق السهروردي، قال لا يختص علم الموجود المجرد العلم الحضوري عنده بعلم شيء بنفسه، بل يتعداه إلى نوعين، إلى علمه بمعلولاته وعلم المعلولات به أي بالعلة، وهو الحق، وهو الذي تبنته مدرسة الحكمة المتعالية. فقط أشير نحو إشارة إلى أن النتيجة واحدة بين المدرسة الإشراقية والمدرسة الحكمة المتعالية، لكن المنهج الذي سلكه منهج الإشراق في إثبات أن العلم الحضوري لا يختص بعلم الشيء بنفسه، بل يتعدى إلى علم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة، هو منهج المكاشفة. ولهذا اعتمدوا على فكرة النورانية والنور، بينما حاول صدر المتألهين أن يثبت هذه الحقيقة بالبرهان. إذن وإن كانت المدرسة الإشراقية اتفقت في النتيجة مع مدرسة الحكمة المتعالية، لكن تلك سلكت مسلكا عرفانيا مكاشفيا إشراقيا، أما صدر المتألهين بالإضافة إلى ذلك حاول أن يستدل بالبرهان. بيان وجه الإشراق لا يحتاج إلى بعض المطالب العرفانية النظرية، فموكل إلى محله. وهذا معنى ما يقال أن مدرسة الحكمة المتعالية جمعت بين المنهجين، بين منهج المشاء ومنهج الإشراق، ثبت عن طريق المكاشفة وثبت عن طريق البرهان. علم العلة بالمعلول كيف يكون علما حضوريا؟ يكون علما حضوريا بلحاظ ما أثبته صدر المتألهين وكررناه دائما، أن علاقة المعلول بالعلة كون المعلول ليس خارجا عن العلة، بل هو وجود رابط لا استقلالية له عن العلة، وهو عين التعلق بالعلة. فإذا كانت العلة تعلم بذاتها علما حضوريا وذاتها حاضرة عند العلة بنفس ذاتها، والمفروض أن المعلول عين التعلق بالعلة، فتكون العلة لها نحو إحاطة تامة بكل معلولاتها، لأن حسب الفرض أن معلولاتها غير خارجة عنها. لماذا هي غير خارجة عنها؟ لأن الوجود الرابط يستحيل أن يكون له استقلالية عن الوجود المستقل، والمعلول دائما يمثل وجودا رابطا كما تقدم في أكثر من فصل. علاقة المعلول بالعلة كون المعلول وجودا رابطا، ومعنى أنه وجود رابط أنه عين التعلق بالعلة، وعين التعلق بالعلة يعني غير خارج عن العلة. فإذا كانت العلة حاضرة ذاتها لذاتها علما حضوريا، والمفروض أن المعلول ليس خارج عن ذاتها، إذا تعلم به أو لا تعلم به علما حضوريا؟ تعلم به علما حضوريا. وبعبارة أخرى، بما أن العلة التامة تحيط بمعلولاتها إحاطة تامة، فهي تعلم بها بعلمها كعلمها بنفسها وبذاتها. ولذلك قال: وذلك لأن وجود المعلول، الصور العقلية، المعلولات للموجود عقلي، والصور المثالية المعلولة للموجود المثالي كما تقدم، رابط لوجود العلة، قائم وجود المعلول به أي وجود علة غير مستقل، أي المعلول لا استقلالية له عن العلة، بل ويمثل شعاعا ومرتبة من مراتب العلة، ليس خارجا عن العلة. فهو أي المعلول إذا كانا مجردين، يعني العلة والمعلول، الموجود العقلي مجرد، الصورة العقلية مجردة، حاضر بتمام وجوده عند علتي، حاضر أي المعلول، لا حائل بينهما. لماذا لا حائل بينهما؟ لأنه لا يحول شيء بين الوجود الرابط وما يرتبط به، فهو بنفس وجوده معلوم، فهو أي المعلول بنفس وجوده معلوم لها للعلة علما حضوريا، لإحاطة العلة إحاطة تامة بمعلولاتها التي لا تخرج عنها ولا استقلالية لها. وكذلك الآن نشير إلى البرهان في أن علم المعلول بعلته علم حضوري. أول فرق نسجله بين علم العلة بالمعلول وعلم المعلول بالعلة أن علم العلة بالمعلول يعني إحاطة العلة لجميع معلولاتها. العلة محيطة بجميع معلولاتها لأن معلولاتها ليست خارجة عنها لأنها وجود رابط بالنسبة إليها، بينما علم المعلول بالعلة من الواضح أن المعلول لا يحيط إحاطة تامة بالعلة. وهذا يكون إثبات علم المعلول بالعلة أنه من العلم الحضوري أصعب من إثبات علم العلة بالمعلول. علم العلة بالمعلول واضح، كون العلة محيطة بتمام معلولها يكون علمها حضوري، أما المعلول لا يحيط بتمام علته إحاطة تامة. إذن كيف نثبت أن علم المعلول بالعلة علم حضوري؟ يقول بمقتضى أن العلة موجودة لنفسها، بمعنى حاضرة لذاتها، والمعلول غير خارج عن العلة العالمة بنفسها. إذن العلة حاضرة للمعلول موجودة له بواسطة حضور العلة لذاتها، والمعلول ليس خارجا عن ذاته. إذن بما أن المعلول حاضر للعلة، إذن لابد أن يكون مقتضى حضور المعلول للعلة أن يكون هناك ارتباط بين المعلول والعلة. مقتضى هذا الارتباط الوجودي بين المعلول والعلة أن المعلول يعلم بعلته، وليس من الضروري أن يحيط بها إحاطة تامة. ولهذا قال وذلك لأن وجود المعلول وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمعلولها. لماذا حاضرة بوجودها؟ لأن المعلول ليس خارجا عن علته. القائم بها المستقل باستقلالها، يعني هو يدور وهو يرتبط وجوده بوجود العلة، يرتبط وجود المعلول بوجود العلة إذا كان مجردا من غير حائل يحول بينهما. فهي أي العلة معلومة لمعلولها. ومن هو العالم؟ هو المعلول. علم المعلول بالعلة، فالعلة هي المعلومة. فهي أي العلة معلومة لمعلولها علما حضوريا من باب الارتباط الوجودي بين المعلول والعلة، وهو المطلوب. إذن كون المعلول ليس خارجا عن علته فهو يعلم بعلته لأنه ليس خارجا عن علته. اللون الثالث علم أحد المعلولين بالمعلول الآخر الذي له علة علة ثالثة. هذا المثال هو أي علم العلة بالمعلوم، علم الموجود العقلي بالصورة العقلية والمثالية، علم المعلول بالعلة، علم الصورة المثالية بالموجود العقلي. أما علم معلول لمعلول آخر له علة واحدة، فيما إذا قلنا بالعقول العرضية أو الصور العرضية، الصورة المثالية وصورة مثالية أخرى، قلنا في عالم المثال توجد صور مثالية متعددة، هذه الصورة المثالية الأولى والصورة المثالية الثانية ما هي علتها؟ واحدة وهي الموجود المثالي. هذه الصورة المثالية تعلم بالصورة المثالية الأخرى علم حضوري، وهذا معناه علم أحد المعلولين، علم أحد المعلولين للمعلول الذي في عرضه، الذي هما علة معلولين لعلة واحدة لعلة ثالثة وهي الموجود المثالي المجرد. وهنا أيضا مجرد، لأن العلة مجردة والصورة المعلولة الأولى مجردة صورة مثالية أو صورة عقلية، وأيضا الصورة الثانية صورة مجردة. العلامة الطباطبائي أثبت أن هذا اللون أيضا هو علم حضوري، لكن الشيخ المصباح قال يصعب إثبات ذلك بالبرهان، لأن هنا كيف يثبت بالبرهان؟ المفروض أن المعلول لا يكون راغبا بالنسبة إلى المعلول الآخر، ولا يقال المعلول الأول ليس خارجا عن المعلول الآخر. علم العلة بالمعلول والمعلول بالعلة اتضح لأنه وجود رابط، والمعلول ليس خارجا عن هذا واضح. أما كيف يكون المعلول وهو الصورة المثالية المجردة تعلم بصورة مثالية أخرى علما حضوريا؟ المفروض أن النسبة ليست نسبة الوجود رابط بين المعلولين، ولا يقال المعلول الأول ليس خارج وليس له استقلالية عن المعلول، بل له استقلالية ومقتضى أنه في عرضه أنه ليس هو رابط بالنسبة إليه. إذن كيف يثبت بالبرهان؟ لهذا الشيخ المصباح قال بأنه هذا لا يثبت إلا بالمكاشف. هذا اللحن حاول قدر المتألم إثباته بالبرهان، قال مقتضى أنهما مرتبطان بعلة واحدة، مقتضى ارتباطهما بعلة واحدة كونهما رابطان بالنسبة إلى، يعني كونهما وجود رابط بالنسبة إلى العلة، هذا النحو من التعلق يستدعي أن يكون أحد المعلولين يعلم بالمعلول الآخر علم حضوري. بهذا النحو بيانه تفصيله في نهاية الحكمة ودراسة أعلى من نهاية الحكمة، إلا أن الشيخ المصباح أصر أن يصعب البرهان على مثل هذا النحو من العلم، أما عن طريق المكاشفة فهو حاصل. تم الكلام في المرحلة 11، يأتي الكلام في المرحلة الأخيرة حتى نتنفس الصعداء، والحمد لله رب العالمين.